باب معرفتي السوق بتونا لدينا تبتنى لك أسماء الخمسة من النتائج شو موقعنا شو ايشي جاري قماش سوي الله كقماش بلا يده لم دون القبائي ايشي يد كانوا يدرسني نبرا ولي الخفدين يدرسنا صلاة العماتين ها وللنسب وللنسب خمس علامات إذا نجمر ايشي هيا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سهل لنا اللهم أعلى من الله وفنا وفنا بنا على وزلنا إلا وفنا إيشي لنسب على الله وإلا فتح نسب بالله ونجدي قد تبلي على نجرنا استقامة على نجرنا أنا فاتشين سينا نبهون أفول بتبول تنبقل بولا بولا وكله مكفته فتح سنا نب فهم قال سين لهم عندي نفو عند العدل مكفته نسب مالت يقوم نجرنا ويهم جدي قد تبلي على نجرنا سيزنا به ضم جن ودلائنا على جن أفاتي سب سب بارجوا على رفع على كف سلام سلام درجة إيش لفتها سنتالو سو أمست علامة وشالو ملكتو أمست وشو سناي ودي فتح إن أنا بارلنا الفتحة فتحة إتشي وهي الأصلونات والألف ألف فتحة بات أنجزي ميد قبانو والكسرة إيه جمل مذكر جمل مؤنث سالم ينسو بالكسرة نو بكسرانو من نببو كسرة ملكتهم رأيت مسلمات النلالة رأيت مسلمات النبر النبر بالجمل مؤنث سالم كونا رأيت مسلمات النلالة فتا كونت ليلاو رأيت رجلا سنل رجل يو نسبنا وفتا نتكرر كسرة جن جمل مؤنث سالم كسرة فتا اللو رأيت مسلمات كالنا مسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنها من جمع المؤنث السالم الذي رفعها بالضمة ونصبها وجرها بالكسرة جمع المؤنث السالم أو نزيل عصى ربكم يميل لهم سورة تحريم من دون أن يطلق من دون أن يزال عصى ربكم بلو من دون بلو عندها شمتي لكم خيرا منهن مسلمات نميلو مسلمات مؤمنات سيلو نزل مسلمات نميلو نسبنا نقول بينو نسبنا خيرا خميلو قار يتعزنا قرنا دي جمال ما نس سالم سيلونا بخسر تنبضه وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه اسم من جمع المؤنث السالم الذي رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة إن لا لما لفنا إيشي والياء يام لفتا فانتا يا فتا سياطا يا مثلا مثلا رأيت مسلمين بالنلون مسلمين يا توانات مسلمي بلن رأيت مسلما نطلبون جزي جمع سيون رأيت مسلمين مسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ياء نيابة عن الفتاة لأنه اسم من جميل المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء نوم الفالو رأيت مسلمين نوم النبابو جاء مسلمون إذا لم يبالو جاء كتب على مسلمون نوم رأيت مسلمين وعلامة نسبه الكسرة إذا لم من دل مارت ألبه وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتاة لأنه اسم من جمع المؤن مذكر السالم الذي رفعه بالواو مسلمون جاء مسلمون سن ونصبه وجره بالياء رأيت مسلمين مررت بالمسلمين قلتم يا توا ملكتونا لسمع لكم وحذف النون نون موضق وانا نون ودكش لمثال يفعلون يذهبون سن يفعلون يذهبون إن لالن جمع سون عند سون يذهب يفعل يأكل يضرب نبرة نجروا جن أفعال الخمسة من بالالو بزونا يدرجوا يأكلون على أن جباش أن سيد جبا أن يأكلوا بتشان من له نون وموضوع لنصب من الكتون عليك لفت حذف النون توت قالك يأكلون على الطلابون يأكلون لحما اليوم على أنك ويا أن يأكلوا على أن يأكلوا كلا أنك جباش نون على موضوع فتح هذا الرجوم على فقدان نون واسيتود فيل مضارع إيه بفيل مضارع جزينا متجمع فتح ما نجزي معلش نطلع سنبهنا جزي رأيت مسلما إن لالن علي فسا يا شو نجاروش ولدت ليون شلالو رأيت رجلين مسلمين بين لهم رأيت بلوا رجلين هاي زبوطة هاي المتشم ييت النام تطول الزيلة الفتحة بلان الفتحة ظاهر قباش ألف سوچو لطناچو أن يأكلان نبرا نقرو وي يضربان نبرا أن سيد قبابت ببوطة أن يأكلا أن يضربا بلان مناكم حذف نون وموضق وراسوا من هنا ألفا وعلامة نصبي بلن إزالة إناكم وعلن مالتنا ايش في مراز مجرشة في دلنا بلن بلن كزاوالا نونك يمتال مجرشة في دلنا بلن ايش نونتوا የመጨረሻ ፊደል አሁን ነው ንቷ ነው ኮንዞር ስናረጋት የመጨረሻ ፊደል ነው እንዴ አይሻ ነው ነው ሰሪ እዚህ ጋር እንትን ወልከተረቱ ብለን ማለት ነው ወልከተረቱ ብለን ጀማው እሺ ጀማው ሲደረግ ቆይ ሲብሰባ ነው ሰው سيسي ايش هو الكثره تبرا معناته جمع مذكر ارن شيت هو جمع شلون معناته كسره هنا لنا اها او نصب اهون من مر ما انه فتحه نو ايدل فتحه نو يسيت جمع كمطى يسيت سيسي معناته كمطى كسره فتحه ينبروا ودي كسره يوردال كسرونال معناته كذا على من يمت الله الله زي متعلم جمال مؤنث سالم نور مسلمات مؤمنات قانات تائبات يميلوا الله تنوين انجي نون ظاهر نون يلهچو قالچ انت يلهچو ماشي فاما الفتحه اقول امست بالوال امستوچن مقربال الفتحه والالف والكسره صوت ولياء هرات وحذف النون امست ناتشو እያንዳንዳቸውን ይነግረናል እንግዲህ فاما الفتحه አሁን ፈታን ሊነግረን ነው فتكون علامه النصب في ثلاثه مواضع ነው ሶስት ቦታ ቀጥታ ፈታን እናገኛታለን በማን في الاسم المفرد رايت رجلا بينل اكلت لحما بينل ليلان بلا እንግዲህ ችግር የለም በቀጥታ እስመል ሙፍረድ ነጠላ ስም ከሆነ ፈታ በቀጥታ ትገባለች። ያ ስም ግን ምን የሚቀበል ከሆነ ነው አኺሩ ሁሩፍ ኢላ ካልሆነ ነው። ለምሳሌ ላይላ ቢንል ሰልማ ቢንል እዚ ላይ ራይቱ ሰልማ ራይቱ ሰልማ መራቱ ቢሰልማ ሁሉም አንድ ነው። በቃ ካስረም ምንም አይቀበሉም ታዝር አለው። ስለዚህ ይሄ ሲሙ ነጠላው ሲም መጨረሻ ያለው ሁሩፍ ኢላ ካልሆነ በቀጥታ ፈታ እናገኛለን ነው اسم المفرد وجمو التكسير جمع التكسير من ذيهم رجالا سين لسوم عندن ጊዜ እንብ ይላል ታዝር የሚገባበት ቦታ ኡሳራ ቢንለሁን جمع التكسير ነው አይቀበልም። ስለዚህ ቀጥታ የሚቀበል صحيح الاخر سمو صحيح الاخر ከሆነ رايت رجالا ቢንለሁ رجال صحيح الاخر ነው ምንም ይከብድ ነገር የለውም ነው። والفعل المضارع فعل مضارع السنن بفتحة انقروا لنا ماشي اذا دخل عليه ناصب نصب تغبى يضرب يقول يذهب ياكل على حروف النصب اوتشالو ون والناصب بيقولوا يمطاتشال لمثال ياكل ينبروا ان كغبى فتحه متادرقوا ان ياكل فتحه منادر اي يضرب የመጨረሻውን ፈታ ነው የምናደርገው። اذا دخل عليه ناصب ፈታ የሚያደርጉ ፊደሎች ከመጡ እነሱ ፈታ ያደርጉታል ነው። ولم يتصل باخره شيء ግን ሌላ ነገር ካልተጠጠለበት يضرب يذهب يقول የነበረው يضربون جمع ናቸው يقولون يذهبون قال نونዋን መጣሉ نصبውና ነው። يضربون كتبال عنك جباش ان يضربوا بيتشان مقوم لنصب فانتا حذف النون ونال معناته نون موضوع قال ولم يتصل باخره شيء اشي ده طلاسم بلنا قوم ياهون فتان قرسن واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه امست سموچ قالوا اخوك ابوك ያሉ ባለፈው እዛ ላይ ቀደም ብሎ የመጡት ናቸው። ነስብ ሲንፈልግ አሁን ምሳሌም ሰጥቷል እነሱ ናሁ መሰለን ማለት ነው። ራአይቱ አባከ ራአይቱ فيل وفاعل وحد الفيل رابلا الطاء ضمير المتكلم في ما للرفع المبني على الضم ابا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الكس عن الفتحه لانه اسم من الاسماء الخمسه التي رفعها بالواوي ابو ان لالن اخو ونسبه بالالف ن رايت ابا الالف ناتج الف نات كاف مضاف اليه ن وجره بالياء مررت بابي كن من ابي رايت اباك جاء ابوك وعلامه رفعه الضمه وعلامه رفعه الواو وعلامه نصبه الياء وعلامه جره وعلامه نصبه الالف وعلامه جره الياء يونال معناته من ذا مستوچو رايت اباك واخاك وحماك وفاك وزمال كلهم وما اشبه ذلك يميلوا معناته يعني مثلا كلهم بزي عينته اللي اندزي يمطاو نجر اندزي ننبهوالن اسماء الخمسه يبالالو እነሱ መስሎ የመጣ ነገር ማለት ነው። ገብታችኋል? እህ? የከበደው ካለ ይመልሰው። አልገባም አይደለም? እሺ ሊመልሰው። ላኛው ጋር። ለተኛ? ረጥጃ ምን ያምስቱ ስለሆነ? ጃ አላልከው? አሁን አንዴ ወንድምህ መጣኩ። ወይ አንተ ወንድም መጣ ወይ የገሌ ወንድም ልትነ? ጃ አካልከ ምን እንደም ትለው? جاء لا طقم غن وندمه قال جاء اخوك قال له اخو يا له واوتوا لدم فانتا نغباچو جاء كن بيتل واوتوا متك عند وندم متى انا بقى ما انه ما يقو وجاء ابن بنل عند ابات متى ابات ما بمتا قال للناس للذي بعربيه يتسطاچو مندينو كافتوا بميروا تتقالس اتقابتونالس معناته جاء أبوك ويم أفوك حموك وفوك بالوال وفموك فالتا ظاهر نوم يونو ميكبدو نقر إلا فموك يميلو فوك بلو يترالو النسو وحموك إلالو با عند الزينة قالاتو جمتو جزي وعلامتو رفيه الواو نيابة عن الدمان إلالو لك إشي نسمو سينفلو جدا رأيتو جاء رأيتو أخاك بيتلو أخا عالكو أخا مفول بي منصوب علامة الرسب الألف نو نيابة عن الفتى لأنه اسم من الأسماء الخمسة نو كامست سيموش أندو سيلو هنا أخاك أبا وحماك وزامة ليه يميلو نقر تانبال نو مالت نو أونسا قلت نو كسر كادر ركا أبيك تلال دم أخيك جاء رأيت ويمرت بأخيك اندز يميلو نقر متان نو ماشي واما الكسره اني لا فايده له واما الكسره فتكون علامه للنصب كسره بتش كسره عند بتشانات في جمع المؤنث السالم نو المؤنث السالم معنات يا مسلم مسلمتين نبرتوا مسلمات لفتا فانت كسر المورد هذا معنات رايت مسلمات خيرا بلو زال القران خيرا ميلو بنسبه تقرطوان مسلمات مؤمنات قالحات زلون نسبنا كلهم نسبنا غير كسرنا من لا اتش بيزيش بتانا اسم جمال مؤنث سالم كل زين لفت فانتا كسر نوردالن معناتنا اشي يا جبال واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع تسنية مالت ولت تندسين ويم كولت بلايون سيمسيون فتا كفلقنا يتني دالن وديا اني دالن رأيت مسلمين مسلمين لولت تسمنا ولت تسلهونا ياتوا وعلامة نصبه الياؤنا من لهم لأنه اسم من المسنى الذي رفه بالالف ونصب وجره بالياء للالف وام رايت مسلمين كولت بلا يسون يا يتايو لذلك يسوم را مسلمي يا تواناتكم وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتى لانه اسم من جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء للالف رأيت مسلمين مررت بمسلمين هلهم عندي لك بقى لله وطيله أي لوطه في التثنية والجمع وأما حذف النون نون توا موضوع قاس فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بسبعة النون هنا يفعلون يذهبون يضربون كمطة ليه أولاد جزية ما هون يضربون أنا لم كجباش لم يضربوا بلنا من ناقوما لم سكون تهدر قالش مع أننا يوم نقدر مش أرشح تكور طالش لم يضرب نبرة بزه نسا لم يضربوا أنا لم يضربوا في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نون توي مش أرشح نون وموضوعها يضربون ينبلوا لم يضربوا بلا نعقوم نون وموضوقها من هنا معلتنا عن سكون القبان نصب الشلال أن يضربوا ينبلوا يضربون ينبلوا عنك قباش نصبان متادرقان أن يضربوا بلا نعقوم وعلامة نصبه حذف النون نمنلو في الأفعال الخمسانة التي رفعها بسبعة النون يضربون ينبروا أفعال الخمسة يضربوا في المضارع مرفون لتجرد الناس والجازم وعلامة نصبه سبعة النون أيضا وعلامة رفعه سبعة النون يضربوا في المضارع مرفوع وعلامة رفعه سبعة النون نون وابنور وابوبوطاو نون وراسوا لضم فانتان يقباش النلالين عونون لمت آلم كونة وين نصبهم لما أدرك ወይ ስኩኑም ለማድረግ ከተፈነገ ምን ትሆናለች? ያቺ ተዋኑን ቢድግ ብላ ትወጣለች ነው። እሺ እንቀጥል። وللخفض ثلاث علامات كسر ለማድረግ አሁንም ሶስት ምልክቶች አሉ። ከስር ማድረግ ማለት እንዴት ነው? ከስር خفض جر ማለት አልከስረቱ የመጀመሪያው ከስር ናት። እሺ ቀጥታም ይተቀመጡ አሁን ላይ ከቁርአኑ ውስጥ ምን አያት ናት እሷ? ከስረቷ ቀጥታ ተቀመጣለች። ከስራውን ባጣ ጊዜ ያ ናይባ ሆና ተቀመጣለች ይትክቶናለች። ወልፈትሐ ፈትሐ ራሷ አንዳንድ ጊዜ ከስር የማይቀበል ስም ሲመጣ كسر علي قبل مثال لمثال احمد بن راي مررت باحمد انا من له مررت باحمد احمد كسر علي قبل فيل سلون كن فيل مثلالهنا ايجباني مال تمساس هاي مثلالن يا كبير يسطان بلو كسر لا يقبلم لذلك وعلامته جره الفتحه نيابه عن الكسر لانه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف الا ثاني فرعيتان من الى الانتس هما العلميه وزن الفعل ان لنا يا سنكون اشي الكسره والياء يا تو الكسر فانت تقمطالك اهم مررت بابي كبين الياء تو بابي اسماء الخمسه سيون بي بلو بياو نقوم نو ያቷ ራሷ ምንድነው ለከስር ፋንታ ላይ መጣችሁ? ለምን اسماء الخمسة የለውም ከስር? ያቷ ተቀይራ ቁጭ ብላለች እንላለን። እሺ فاما الكسر فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف اهم الزله منصرف ማለት ከስራ ይቀበላል ፈታ ይቀበላል ضم ይቀበላል انصراف ሁሉም ቦታ ገብቶ መውጣት የሚችል ስም ምን ይሆናል? ፈታም ከስርም بمقبل جزئ مررت بمحمد نلالن محمد رايت محمدا نلالن جاء محمد نلاله كلهم تقبلوا منصرف معنات كله نغير يتماشاچلت نو عند النغير ما يد ميكلكلو نغير يليسب نو وجم التكسير جم التكسير رجال ينبروا المنصرف على ولهم الزين لان منصرف معنات ياون انداونو عندنا نطلعو سم جمع التكسير هو رجل رايت رجلا جاء رجل مرت برجل ثلاثه منهم سايكبدو يقبلال قديم اندا قراكو وسارا يميلو وسم جمع التكسير نو كن ايقبل وسارا بتشا نو كسر لما درك وسارا ضمم لما درك وسارا نو غير منصرف هنا رسم ماشي وجميل المؤنث السالم وان جمع المؤنث السالم مجمرام كسر نو مررت بمسلمات مالت نيشلالين كسر غبان نو واما الياء ياءتها فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع يا بصوص بوتا لكسر هنا تقيرالك عند في الاسماء الخمسه امست سموت مررت بابيك باخيك بحميك وزي مال كسر لما ادرك ياءتها انه منتقمه ايش في الاسماء الخمسه وفي التثنيه تثنيه معنات اندسم رايت رجلين مررت برجلين طول جزم يا نو ري يميتوا يا توا يا تشرا يا لكسر فانتا نا يغباچو نو وفي التثنيه والجم جم مررت بمسلمين مسلمين لكسر فانتا يا توا نا تقيرش معناتنو فتكون علامة للخفض في ثلاثة ما في الأسماء الخمسة وفي التثنيت والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف سمنو انصراف يلوم الجيسة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف ما أنه عند أحمد يمثل سم ياسم አይቀበልም ፈታ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ወአላመቱ ጀርህል ፈታቱ እንላለን የጀሩ ፋንታ لمن اسمه غير منصرف انصراف ايتشل مكنياتم تنش الجاي ستم معناته وللجزم سو لجزم معناته والجزم لغتن القطع بينا على بالفهم قطع نو مجرشاو لاي وي قرطو متانا ويم يعني النجر على ما سكو فتاوى كسر نبرو قرطو ثم مقير السكون سكون سمو من كونه نو سكون نمتا يا يغبابت نجر مجرشا الا يلهو حروف الا كلونا الالف والياء والواو كلونا قطتا سكون يغبال والحذف حروف الا كونه مجرشا يا مجرشا متال نو يدعو ينبرو الا نو يرمي ينبرو الا نو لم كغباتشسا لم يرمي لم يدعو واو توا توتقالچ يا توام ودقچ معنات نو حذف معنات يعني مجرشا متال نو سكون كون راسو الله ود سكون لوطال فاما السكون فيكون علامه الجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر سكون لس لجزمه مجرشان لمطال ويم مجرشا سكون لمدرج في المضارع الصحيح الاخر مجرشا طرو كون يضرب يمثل يقول ينبر لم يضرب لم يقل بلن مجرشا سكون جبال معناتهم سمو مجرشا طرو كون يخشى كون سيرمي كون شا لم يخشى لم يرمي بلن نو مجرشا يالچوان طال ارغنات ቀጥሎ ባለው እንቆማለን ነው واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر معتل الاخر قدم يرمي የነበረው ነው መጨረሻው ይሄ አባ በፊደሎች ያሉበት ነው حروف للاوج معتل الاخر كهونا جزم نو مما يمچرشا موتلن طال لنارغوا موتل يونهو النقر وفي الافعال الخمسه افعال الخمسه مچرشا لاي التي رفعوا بسبات النون ينبروا دم لمادرك سبات النون ببوته ما يدربون ينبروا سكون لمادرغسا ياچن نون بيدغرغو مطال معناتنو يضربون ينبروا لم كغباج لم يضربوا ان كغباج ان يضربوا مچرشا نون وان اوتتن تيلالنو نصبهم نونوان مطالنا لسكونهم نونوان مطالنا عين يضربو قالنا نونوان مطوكوا عين يالتشواكا نطلع سمكون عين يضربا فتانا ما يدرقو بسو مقومو لن يعال بقانم توركم سلام عيساتن واوتوان مجمبر سلاس فلقن نونوان تقالرقن بواهن قومالن ايش لما ذكر المؤلف رحمه الله ايش غير معلوم اهو لا يا لا لنتن لنسبم عندهم دمو لخفتم ملكت هنا تسني عليه معناته عندهم دمو يا هونم حذفنن ل لنتن لجزم ملكت هنا عندهم دمو لنسبم هنا لذلك من ليو ما قبله بالله وانت ناسبنا جر قال له من ليو ማለት ነው ትክክል ነው ትክክል ነው ناسبና ጀዝም የሚያደርግ ጃዝም ለዚህኛው ጀዝም የሚያደርግ ጃዝም አሁን يضربون የነበረው ناسب كفالقنا انت جاء ان يضربوا قالنا ان حرف نسبنات مبني على السكون ستون يضرب منصوب بان وعلامة نصبه حذف النون ان لالن اهون سكون كفلن يضرب في المضارع لم كقال لم يضرب قالنا لم حرف جزم وقلب تبالالج مبني على السكون يضرب في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لولتن غزي نو ازي بوتا معناتنا يغبوت نغير ايتن نو بنسو نو منوسي نو እዚ ላይ ገብቶ ይሄንን ፍዕል ምን አደረጉት የሚለው ነገር ይታያል ማለት ነው። ቦታው ራሱ ያመጣዋል። لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الإعراب ذكر علامات الإعراب باب الإعراب قالوا بوالا علاماتهم يإعراب ملكيتوچن امتتو إعراب يميلو انديت لامبيبو يميلو نغير نو إعراب يميلو بوستو يالا نغير غلط اوتتو ماوطات بيرونات ماوطات كيف عارفو علامات الإعراب يالك مسلوت انديت عقالو علاماتهم لإعراب يونو نغرا فقال للرفع اربع علامات بيلو اسكمطا يلا أصلية ونائبة أصلية مالت كسرة أصلنات فتاة أصلنات ضمة أصلنات كلا وللرفع علامات بلو الضمة بلو ريتشي أصلنات وللنصب خمس علامات الفتح فتاة أصلنات وللخفض ثلاث علامات الكسرة أصلنات جوز نزي صوصتو ليلو تشو صوصتو بليلو جزي الناس تتكتو إزالة سرامي سرو مالتنا أصلية مالت يا وانا وچنا چون نائبة مالت النسو بللو بزي المسروط وهي الضمة والواو والألف والنون إيه لما نيالونا چون لرفو نيالوت ضمة أصلنا رقاتها لل واو توا وعلامة رفيل واو النلال لل والألف وعلامة رفيل ألف النلال لل والنون وعلامة سبات النون النلال لل ضمة لما ترك أربع علامات الضمة هي الأصل أصلنا الضمة والباقي نائبة الضمة ضمة مقبات ما تشل بوتا تتكتو سرا يسرا له الأربع علامات نقول واحدة منها أصلية كالنزي كاراتوشو عنده أصل تونا لجليلوش نائبة الأصل إذن أن الرفع يكون بالضمة رفع ضمنا تقول محمد جاء محمد بالنيل محمد يميلو يرفع بقطتا ضم قبطالچ زيد رايت وجاء زيد يقول زيد بالنيل بكر كذلك خالد وهكذا هول يضم بقطتا يالچنات واو تواس ايضا تكون علامه للرفع لكن نيابة عن الضمانة تتكتان ومسرا تقول مثلا جاء المسلمون بالنيل مسلموش مطنون جدين المسلمون فاعل لكن ليس فيها ضمة الواو نيابة عن الضمة ضمة يلم مسلمو يعلتشو نونوان زي من الاتالين ياتشينون إيودون عن الحركة والتنوين الذين كانا في الاسم المفرد نون توازيلون قدم سبات النون يالله بقس جزي نبر لذا مفانتا سبات النون بلنال جمع المذكر السالم بونا جزي سا وي جمع تصنع بونا جزي نون توامن من الاتالين النون إيودون عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد الزيلة هون جاء المسلمون لا نطلبون جزيسة جاء مسلمون نب نمن الله مسلمون سن نون علش تنوين علش ياتشن لما استواس يتشينون ما ترشاتي مطانا قول تشين علش ياتشن استواسو زي تكيرين قباو بلا علش لمن وتقالو بلا لما تاتشو فائل لكن ليس فيها ضمة الواو نيابة عن الضمان هاشين الألف تكون أيضا نيابة تكون نيابة بالوال إن أنت نيابة بالوال إيش الألف بلو الألف تكون أيضا نيابة رجل نزل ورجل نيابة إن أنت بلو نيابة تنعب كلهم رجل إني كتاب من هنا أشي. الواو أيضا تكون علامة للرفع لكن نيابة عن الضمانة ها؟ نيابة يا أنتو نيابة نيابة عن الضمانة انجدي تطالنا أنتم بكتابين بكتابين ديت النرق أشي على ليفو بلنال تكون بلوال يا ولاتكم من بلوان ኒያበተን ብለዋል ኒያበቱን እ እሺ ቆይ አላሊፉ ተኩኑ አይደን ሁሉም ኒያበተን ኒያበቱን ነው ያለ በደሙ ነው የቀራው ወይስ በፋት የቀራ የለም እ ኒያበቱን ነው የሚለው እዚህ ጋር ያለ ለፈት የማን ነው የፈተቀራ አቋይ እሺ በቃ እንደለም እንዳለም እኛው እሺ በጋራ እኛው እሺ አላሊፉ ቢሏል ተኩን ቶናለች ነው ቶናለች ተኩኑ ሂያ ኒያበተን በፈታ ነው መቀረተ ነበር የኔ እኮ በደም ቀርቷል ተጣልተን ነው እኮ እዚህ ላይ የውላችሁም ኒያበተን ቢሏል ኒያበቱን ያ ኒያበቱን ያንተሳ ምን መሰለ አሁን እዚህ አላሊፉ ብለዋል ተኩኑ ሂያ የሚል ነገር እዚህ ውስጥ አለ ኒያበተን ነው በፈታ ነው መቀራት አለበት ኪታቡ ለምን ደሞ ቃል አቅም እንግዲህ እስኪ አንተም እሱም በራሱ እኛም በራሳችን እንታገል ተኩኑ ሂያ ኒያበተን ተቀያሪ ትሆናለች አን ይደማ تقول قام الرجلان الالف تكون ايضا نيابه عن الضمه تقول قام الرجلان مفعول به نكون لا ثم مفعول به يكون والمفعول به منصوب اذا لم يتكلم لا كلهم كتاب عند ادرجوا تكون كتبالا تكون هي نيابه مفعول به نكون مهون علبت مفعول مفعول به منصوب نو ففتحه نو مقرات علبت نو قام الرجلان قام في الماضي الرجلا فاعل مرفوع وعلامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء ان لالن رايت رجلين نو من الياء نو من نامطاو فاعل كون قام الرجلان لوت وندوج قوموا سنن የቆሙ ሰዎች በደም ነው መቀራት አለባቸው እሺ ለሁለት ደም መግባት አልቻለም አሊፋ ቀየር ብላት ይገባና ደም ለደም ፋንታ ነው መጣው ተላተም አይነ ደም ደማ የታለች ነው ላቱ ጀዱ ደማ ላኪን ላኪን አላሊፉ ኒያበቱን አን ደማ ነው ስለዚህ ረጁላ ማለት ያቺ አሊፋ ደማ ስለሌለ በቦታው ትገባለች ማለት ነው እሺ النون تقول قام الرجلان نونيتوس نون ما يودنات قدام اندالنات النون يودن عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد قام رجلون ايدلم بن لنبره تنوين يلم رجلون لذا تغيرا نغباج بجمل مذكر سالم بمؤنث بتثنيام نونتوا تغيرا نغباج በፊሉ ከሆነ የፈሉን የዘቡን ባያለችው የገባችሁ ለደም ፋንታ ነው መጣችሁ እሺ አ قام واحد الفيل الى ما ها وفي واحد الفيل قتلوا يالو جمو بيونو فيل بنطلع عم بيقولوا ميدو لمثالك قام المسلمون الى مسلموت قوموا لما لا تيتلو قاموا كان لما يبلاشلكو غير مسلموت كقدموا المسلمون قاموا ما لا تتشالال اه غير جم اسقدمو غيسو كمطى بنطلع نا ميمطى اشي النون نون درسنا تقول الرجال يقومون لم ندنا نبر ضم ايدلم يالنا الرجال مبتدا مرفوع بالابتداء علامه رفع ضم ظاهره في اخره يقومون خبر يقوم فعل مضارع يقومون فعل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازي وعلامة رفعه ثبات النون نو. يقومون أفعال الخمسة يقولون يقومون يأكلون يذهبون يضربون نون من دينات لدم فانتان يقباتهم. فعل مضارع مرفوع يقوم يميل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه من هذا لا يوجد دمة ضمان الناقني ماله من النارجشي علامة رفعه النون سبات النون الزمن ورب لدم فانتان يقباتهم. إذن الرفع له أربع علامات سلزيهن أرات ملكتوش متو ضم واو والف ونون. أي هذه العلامات هذه العلامات نومني لو زيلها خسر يا جماعه ها يا تنين كسرتين ربنا ان انتم ما باسبتكم ال كجباتكو تنوين لا يغبا اسمعوا يطال لكم تنوين يا طال اسف قال لكم دبكوا عند او هذه العلامات ربنا يقولاچو مندنو ضمه وواو والف ونون. اي هذه العلامات ضم اركوت او اسم بكتابو ين بكتابا تشين بيقول ان شاء الله انزي علاماوچ معناتنو سلازي اون ملس لسطبكو ملسو يتنانا هي الاصل يميلو نو ملسو هذه العلامات هي الأصل النزي لاكم أصلنا شو لا بيترونه الضمة أصل والباقي نيابة عنها منها معلتنا عنها معلتنا ضمة نوكو يالو كسر يعدرقو تنش بزوم بنكبلو ترونه صفات نوكو هذه بلن النزي من دينا شو النزي عالكما سكبدونا العلامات بلو أمتطوال النزال النزي عون مننا شو ملكتوه هي الأصل ناتشو أرى هي الأصل من ميلوتي نشي كبدال هذه العلامات بلو الأصل الضمة والباقي نيابة عنها بالكونجون عند الزبلو كم ينبو مالتنا هذه العلامات الأصل الضمة والباقي نيابة عنها بلو بياس كمتو ورونو جن هي الأصل قالا هلو أتشم أصلنا أتشالا الزيلة جن من بلونا للزيلة أربع علامات بيو الضمة هي الأصل ولا لنا من الزيلة الضمة هي الأصل قالا الزيلة لا يعون أتكا لا هلو أتشم أصلنا أتشو كون أعلا أسكمتو على إدلم من الناس كم يطول من البسالة أي هذه العلامات هي الأصل أي دلم يعلم إن زي ملكي توش أصلنا أتشو ملسطوا لزيلة لا بيلن كنجون برا بلو لنا أنت أي بلوى لندين أي كوتانو أي ما أقول ما نتا حرف تفسير تبالا لش أي على شو قال أي على شو أي هذه العلامات هي لسلك أنجون برا إن دزي بلنا وترنا يتنيو شنا شو الضمة هي لسل والباقي نيابة أنها بلاهم كنجون برا بلوى لنا أنت أي هذه العلامات هي الأصل وي كنزي وسط يتنيو تشونا شو أصل من الملات الضمة ملسكونا طرنا إيه مس بق ملس النارقة أي هذه العلامات كهونا يولاكم كسرنا دمرقا شوالنا قوي قوي هنا قشا قشا شمس كوتي مش كتاب نظام دي أشير المفلقة لان تهيدا مين عالفسك أشير قوي قوي قوي عيدا لها أستاذ شمس كانوا قلنا درقوا الشالة يولي كين ولاكم دمرقا تولايك أيه اللي يكون جونا هون شمسة قربوا إنهم تقبيلنا بقى كسرت كيكنين نانتو إن ده ذاكرنا مالتنا أي هذه العلامات هي الأصل اللي لو نجري ما تشال بقى كسرت كيكنوا إن ده زبلن كان ببنا مالتنا أي هذه العلامات هي الأصل الضمة مالسنا بقى والباقي نيابته كس كسرون بات أي يميلو ليلو تشنولن بكسر دين نبمنو ميادرقو أي بلن كان ببنو أي هذه كسرونان على علامات كسروننا يتن يوچونا چو كنزي او نزي لأي كتتمتو كاراتو چو يتن يوچونا چو وانا وعسل انت على توي جيل دونا تشو الضمته مرسيونات دمانات والباقي نيابتنا انها جزاكم الله خيرا اندزي كلاتكم اندزي عيتاتكم تند بيون شيكي ادرغنال معناتنا ماشي النيلف جبتونا النيلف ماشي ماضي الضمه يضم بوتايت قبال الجدمانة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع ضمة بكتت علامة هنا بكتت عميد قبع سنت بوتا أرات اسم المفرد المنصرف كده من دالة كل نقريت ما شارشلت اسم منصرف بون ضمات قبال تنوين قبع من جي غير منصرف كونا جاء أحمد إني لالن دم قبل تنوين أي قبل وجم التكسير جم التكسير دزيم جاء رجال ذهب إني لو بنا رجال دم قبل وجم المؤنث الثالم يسنسي بسم جاء مسلمات مالت الشالب دم قبل والفيل المضارع فيل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فمش أرشا عندنا قيلتها كطلبت فعل جازمنا ناسب كالقبار يذهب يضرب دم قبار مش أرشا له دم قبار ناسب كالقبار يضرب يقول أنت قبارنا إقبال مالتنا ضمانا قنال الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع عمست بوتا أرات بوتا ضمة قطعة قبال لشا يعني الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء ضمة أمي أرات نقروش ناتشو ضمة أمي قبباتشو اسم المفرد ويقصد بالمفرد هنا ما دل على واحد عند نطلاسم إذا يمتع واحد واحدة سيتمون وند بنطلع يمتع مالتنا فقولك رجل جاء رجل سنيل ضمة قبال اسم مفرد دل على واحد زيد اسم مفرد هند يسيتنا مفرد اسم مفرد لأنه دل على واحد لاند سوي مرال لاند نقري مرال مالتهم شجرة اسم مفرد لأنه دل على واحدة إذن كل اسم مفرد ما نمسي مفرد فإنه يرفع بالضمة ولا بد أي كرينا ولا تتقبلنا ألي قبلهم كالين قدي الله بسالة موسى بيون عيسى بيون دمان كتتا أغنياته بمقدر أغني لفظا وتقديرا بميلو قلتن عيسى نم منع من زوريا التعذر موسى بيون منع من زوريا التعذر الملالن فلو قلت قام محمد صحيح أم لا صحيح رفعته بالضم بدم رفع المدرج لله لأنه اسم مفرد ولو قلت قام محمدا غير صحيح محمدا أي بالا عند درجت فصامي ما انجزم بضمنه فاعل نونا بضمنه مكرا لأنك لم ترفعه بالضم بضم سلا الرفع وتككل يدلم وهو لابد أن يرفع بالضم بضم مقرات قدلا فاعل كونه بوتاو يكلكلو نجر كليلة حسنا دار ترفع بماذا بالضمان لأنه اسم مفرد باب بالنل درجة بالنل مروحة هي مروحة من دون مروحة من دون مروحة هي مكسرة نفاس زين تلي ترى هي مكيفة هي من دون ها فنتيليتر نو مروحة ايه هندي اي من سنيا مطال معناته كتاب كل هذه الاسماء ترفع بالضمه كل هذه الاسماء اللي بلو وين دي تقرا اشكرين كل هذه الأسماء أي شالم من ديمان نشمل العالم كسرانو بقام تذكرنا كسرانو كل هذه الأسماء ترفع بالضمة إن ياندان داشاون يترى داشو سيمو شولا شوم ضمنا لأنها اسم مفردنا كذلك جمع التكسير ضم قبال جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر صوست ويم كصوست بلايكو هنا تكسير لفظا ومعنى ما سبابرنو سبير بررقو ما امتعت مالتنا جمل من السالمنا جمل تكسير اللي يأيالو جمل تكسير نطلعون سبابرو ما امتعتنا نطلع نبرو جمسيون إلا ووطال جمل مذكر السالم يما جمل أو سيدنكا قطلو بألفين بواوين ونونين وعو بألفين وطاي اونو يمطال مزيده تهينو چماري يمطال ما دل على ثلاثه فاكثر ما تغير بناء مفرد يمجمر ان نطلا ينبرون مدب لوطو معناتنو مثال ذلك الرجال رجل ينبرون الرجل سي لهون را نبل او ري اون جو ينبرو جاون تغير معناتنو الرجال دل على ثلاثة فأكثر ما تغير بناء المفرد المفرد من الرجال رجل مثال ذلك الرجل دل على ثلاثة فأكثر من الرجل يا أنتو الرجال كونوا الرجل بلا لأن أنتو ما تغير بناء مفردك على بغلا مثال ذلك الرجل الرجال نو الرجال نو الرجال الرجل كان استغفر يا انت الرجال رجال نو تذكر الرجال ماذا جمع التكسير ما دل على ثلاثه فاكثر العالم ما تغير بناء مفرده كالسا استغفر او انت واو አስተካክሉ ዲ አው በጣም በጣም አው ተሳስተዋል ምሳ አርጃሉ ነው ደላ አላ 30 ፋክሰና ማ ተገይሩ ቢና አል ሙፍረድ አል ሙፍረዱ ሚን አርጃል ረጁሉ ይሄ ነው إذا قلت رجال تغير بناء المفرد المفرد رجل الجمع رجال تكلم هذا لام بينها وبين اللام ألف قباش رجال بلا ألف قبتها لجنو وفي رجل ليس بينها وبين اللام ألف يلجم رجل إذن تغير بناء المفرد نو ولهذا نسميه جمع تكسير من الألن جمع التكسير التغير لفظا ومعنى معنى بلفظ ما هو تسبب رأي بمعنى من ذلك يعني لو نقر ما قيرنا لأننا كسرنا المفردة هطمناه مفردا سبب برنال هطمناه مالات عندي سبير بررقو ليلة نقر مفتر مالتنا هطم عرقنا واتينا بصورة جديدة يعني نقر سبير بررقن رجل نبرو ليلة عدس نقر إزا عطانا ملو إذا قلت أعراب جمع أعرابيون أعرابيون هوني بلطوال بله بفيه دل جن أعراب جمعنا الأعراب جمع تكسيرنا الشيء لماذا؟ لأنه تغير بناء المفرد نو بناء المفرد تلوطوال نعلم زاد على المفرد أم نقص نقصنا عرب سنن باتوا درسنا بيون يميلو يو يا راسو چماري هونا ايه نطلاو نو سو جن مفردو قنص عند 2 3 4 5 نو عند 2 3 4 5 6 نو من نطلاو عربيون 6 فيدل نو فتنوي كان لي چمر خلال احيانا يزيد عندنا كزي يجمرال عندنا كزي يقنسال يميل نغير لي امطانا لمثال رجال يلالو مثل رجال رجال يجمروالنا فيدل يجمروال جمع سيدرج وهنا يوا احيانا ينقص لمثال اعراب يميلو قنسوال فيدل قنص اقل من عربيون عربيون جمع نو نطلا نو دين يبلطوال كجمع بلطاوسو فنسمي هذا جمع تكسير من الألن يجمعون يقنسون بين سبير بر الرقو لا نغير فطرو مامطا جمع تكسير تبلو يترال ايش بيت مفرد بيت بيوت جمعنا جمع تكسيرنا اهون ابيات جمع تكسيرنا ولتم غزي جن تنطلاو تغيروال بيت يميلون بيوت سيل ليلا نغير نا يلوطو أبياتهم بالليلة نقر نكيرو جمع تكسيره هنا يصرف داني الله لأن بيت يميلو إذا جمعته على أبيات تغير فيكون جمع تكسيرنا هل معلتنا أبائر أبائر يميلهم أبائر مالت جمع تكسير لأن مفرده بعير بعير ينبره بعير يجمل سمنه جمع سيدرك أبائر بلال فتغير المفرد نطلا ويلوط عليه اذا جمع التكسير ما دل على ثلاثه فاكثر ما تغير بناء المفرد نطلا وكملوط غير سيون نسمي هذا جمع تكسير بالانتراو لنا كذلك اهو جمع التكسير اسرد اهو جمع المذكر مؤنث سالم اللي يمطى له كذلك بيتنا يميلوني بيوتنا ابيات ولتم جمع تكسير ناتشو جمع تكسير ناتشو نطلعون لوط ارغو بليلا ملكون يمطوت ولتم ما ناتشو ليلت ما ناتشو ما بوزو بيتوش معناتها ايدلني ولتم تمسس ولتم عند ناتشو بيوتن بيون ابياتن بين عند نو تمسس ما ሁለት አይነት አበለዝ ሊኖር ይችላል ማለት ነው አብያት ያለ ጊዜ ምን ሆነ ቤት የነበረውን አብ ሲንል ተለውጧል ያንን ለማምጣት ይፈልጉ አሁን ይሄ ሁለቱም በአረብኛ ቋንቋ አሉ ሁለቱም አሉ በቦታ ሁለቱም አንድ ያንድ ናቸው ለማለት ነው ያመጣው እዚህ ላይ كذلك الثالث وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ነው جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثه فاكثر ما سلامه بناء المفرد نطلعوا ባለበት ተቀምጦ ቀጥሎ ምን መጣ በአሊፍን ወታይን መዚደ ወቂለ ማጁሚያ በአሊፍን ወታይን መዚደተይን ይላል አሊፍና ታ ጨምሮ ዚያዳ ሌላ ጭማራ ምጥቶ ጀም የተደረገ ነው አላ ሙፍረዲሂ በሙፍረዱን በነጠላው በነበረው በሙስሊመቲን ሙስሊመት የነበረችው ሲገባ ማለት ነው ምሳሉ ሂንዱ ጀሙ ሲናደርግ ሂንዳቱ አኢሻቱ ኸዲጀቱ ኸዲጃቱ ፋጢመቱ ፋጢማቱ ወሃሉ መጀረን ምን ማለት ነው ሃሉ መጀረን ማለት ወዘተ ማለት ነው እሺ ትክክል ነው እንግዲህ ያ ወዘተ እንግዲህ ብዙ ነው ነገሩ ጀም ይሄ ነገር ሃሉ መጀረን በብዙ ቦታ ጀም ብዙ ምሳሉ ማት ነው ለማለት ነው እንግዲህ እዘን ማደል على ثلاثه فاكثر وان شيء تفقل ما جمع بالالف وتاء مزيدتين ان لالن ማለት ነው الف ونا تا ጨምሮ ሌላ ብዙ ብዙ ጀም ለማድረግ ሲፈልግ حسنا ابيات لماذا لا نقول جمع مؤنث سالم ابيات لما ዛብሉ ምን አለ ላ نقول جمع مؤنث سالم لمن عندنا لانه تغير المفرد مفرد ولتلوطه وي አሁን እዚ ላይ ምንድነው አሁን እዚ ጦር ፈጠረው ታቷ አለች አይደለም ወይ በነጠላም ጊዜ አለች ታቷ በጀም ጊዜ ሊትመጣ አይደለም ወይ ነው የሚለው እሺ لانه تغير المفرد وايضا التاء في ابيات አስሊያ ናታን በይትም ጊዜ አለች እቺታ አሁንም በጀም ጊዜ መጣች وجمع المؤنث السالم لا بد ان تكون التاء فيه زائده نو اي النسون يالو لمنيا ያችን ከነ ቤቱም ጥላናታለ ራሷን የሚመስል ነገር ያመጣን ያስቀምጠው የሚል ነገር አስቀምጠው ነው የሚናገሩት እነሱ ራሷን ሲለመሰለች ነው አትከራከሩን ያሉ ነው ضاتن جمع تكسير جمع تكسير ام جمع مذكر سالم جمع تكسير نو لمن لانه تغير فيه بناء المفرد قاضي النبرم قاضي النبرو قضات سيون او دم غبطوان قاض راسو التصاب نبر اون تصيبوال نو اون زيلا انجدي ودي تنش ودي صرف لي غبا يمكربت نيتال يعني انجدي يملسالو سو يوم لانه تغير فيه بناء المفرد مفرد تلوطوال ولان الالف في اصلي يدلچون وي قادم سنل الف والچ قضاتن سنل عالچ لان اصل قضاتن قضيجتن የነበረው ሀዛ አስሉሃ እንደዚህ የነበረው ያ ነው ፈቁሊበት ሊያው አሊፈን ለኢለተን ተስሪፈይ ተስሪፎች አንድ ነገር ካላማራቸው ግድ ገርገው ያነሱታል ليس هذا موضع ذكر هذه لا تستغرب بوتاو ما يدلم دنگت غبابلو بنوت اسردالو بيي قالو سويو صرف لاستمر አይደለم صرف ያቁ ማለት አይደለም የሰርፉም kitab አላቸው የሰውየ አልቀላቅልባችሁም ያንንም በብቻ ተማሩት አላችሁ ማለት ምን ነገር ነው ያመጣው ያለው እሺ اذا جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثه فاكثر مع سلامه بناء المفرد نطلعوا بسلامه يالا قتلوا بالالف والتاء مزيدتين نو الف والتاء جميرن جمع نادرغال وين شيء تفقل ما جمع بالالف والتاء مزيدتين على مفردي بنطلع تاء الالف جميرال الزلاي قربوال تاتوا اصلنا الله شيء دنا ماون مالچ بزي مراي ياچو وتقالچ يسوان متمس نغر امتتنا الله يالو هذا يرفع بالضمانه تقول جاءت المسلمات مسلمات بدمنا مسلموج سيت مسلموج مطو ترفع بالضمه لانها جمع مؤنث سالم المؤمنات جمع مؤنث سالم الصادقات جمع مؤنث سالم الغافلات ندي جمع مؤنث سالم الراكعات والساجدات مثلها إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ضمة قطفة جبار لك مثلك لو لنا أراتنيا قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كهنا ضم وقطعت تجبالك في المدارين حسنا هناك أفعال غير مضارعة أفعال وشالو مضارع يلهون لا مضارع ولوضفت ما ملكتهم نعم هناك فعل مضارع وفعل ماد وفعل أمر سوستناتشو الذي معنى هو الفعل المضارع لكن قال المؤلف الذي لم يتصل بآخره شيء بلو أسكمتان مثل يضرب وليل تكتلبته يأكل يشرب يقوم يقعد يذهب يجيء إيه هلو فعل مضارع لو دفت ميا ملكتنا والأمثلة كثيرة هذا فعل مضارع قد مثال بوزنو فيه هلو فعل مضارع مبالغ لم يتصل بآخره شيء تكتلبت منه يخشى يرفع بالضم لكن ضم مقدرة على الألف منها من زهرياء التعذر من الألم يرمي فعل مضارعين يرمي ويسك المعلم فعل مضارع مرفوع بالضم لكن مقدرة الياء منع من زهرها السك النوم سك النوم تشجرهم ما متعت شلال يغزو ما لا تشلال لكن اندزي عربي نوم يسجر الدل فسان لا تعبل عشان مرفوع بالضم المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل فصار الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء يرفع بالضم إما لفظا وإما تقديرا منع من ظهورها التعذر ومنع من ظهورها الثقل يمين نجري متعال مالتنا الثقل تكابدهم مسرات يمين يتشال كونا تعذر كونا من مجماس قبات يمين يتشال بطبوتا مالتنا هذا الشيء وقول المؤلف لم يتصل بآخره شيء خرج به الفعل المضارع فعل مضارع الذي اتصل بآخره شيء بمجرشة وفعل مضارع حتى قطلون نقر لمثال أفعال الخمسان مثل يفعلون يضربون بلو يضربون إلى فهذه لا يرفو بالدمة مثل يقولون هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخره شيء له ما الذي اتصل بآخره الواو والنون بفي المضارع إن ذي تجمره بطال إذن لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء وعلى مطرمي سبعة النون بلن الفعل يعني الله تعالى لا يسجننا سورة يوسف يرفع بالضمة أم لا؟ لا يرفعون لأنه اتصل بآخره نون تقول النساء يقمن لاز جنان نميلو نون تجعلون يمن دنات نون من دنات نسبة نسوانات ايشي بموتو لا يسجنان يميلو الا الناس اللي متى سورته هي حاولت له 32 قطر سوره يوسف حاولت قطر توكيد توكيد النرجو بموتو من دي نملو استي انت ازي لا سيتات كمطا بيكو نسوا كان نو لا يوسف راسونا ايدلنا سلازي تاسر على كالج توكيد نات وين نون النسوانات نو ازي لا طياقكم انت نساست بيكم يلم قران انت استكفتوا النبي أين النساء ستكونون؟ أعلم يا شوت؟ أعلم يا أنت؟ ماشي. قالت فذلكن الذي لم تنني فيه ولقد رأت أن نفسي في التصوير ولا اللي يفعل ما عنده أطبق أنا أهتنا جاء توكيدنا مين توكيدنا إيه توكيدنا ما تحصر على بك تحصر إيه دلما عرشي سلزي إيشي من دينا يتكتل بك من دينا نونو توكيد أسك إيلانات ليس جنن نونة خفيفة ايه توكيد نات ليس جنن نبيل عالج يتاثر نو يدلم يرفو بالدم لا لا لان يتسالة باخير نون التوكيد الثقيلة نات ويم النساء يقبن كالنزيلة نون اتش نون النسوانات سيتوش سيت النساء يقبن سيتوش يقوم اللو بني يقدموا ما طبي ما طبقنات اشي فعل مضارع النساء مبتدا نارقال يقومنا فعل مضارع مجزوم لاتصاله بنون النسوانات يسيتو لسيت متاملكت نون سلالچ بسانو سكونه جباو لا عرفو بالدم لانه اتصل به نون النسوا والزلال نون النسوا تقتلوا بتال ما ملو يتناقر سؤال ايش يعني لما يرفع نبره يدلم بوتا جينا لسيتون سيون رفو يتفال فيلو مدارعون مجزومون لمن لاتصالي بنون النسوانة نون النسوة سلالة الرجال يقومون نبرة النساء يقومن تلاوة وطيدنا ولد جزين دموا طفتالج بوندوز جزين سبات النون ازي لايقن سبات النون سيون سكون يقبون يقوم بلون يقوم النون علامة جمع إناس يسيتوش سيب السيبنات ملك التاسع يعلشنا اتصل بي نون النسوانة الشي والمؤلف يقول لم يتصل بآخر شيء أنا كلا إن الإنسان لا يطغى أو من الزلاء يطغى يميلون ويتفلقون الزي سورة علق يطغى يرفع بالدم لكن تقديرا يرفع بدمة مقدرة على آخر مناع من ظهورها التعذر يطغى بلن دم الطانات الشين يعني يسوي بلو على دلم بعلفه معنا الشيخ سيبويه إيه معنا الشيخ حسين من دنارم كسيبويه يبلط على الشين يستلزديش بوتها بس ديش ألف لا دم ويكسر فتها ماسك ما تشاله تسو تشيك سيبوي بلاي من عرقو اللي بلو نبر ما نمي موكر تفا هل تدنين مالك ياشين يرفعو بالدمة لكن تقدير يرفعو بالدمة أنا من زورة تعذرنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي فعل مضارع مرفوع بالدمة المقدرة على الياء لأنها حرف إلا منع من ظهورها السكال نزيلا لا تهديو تاغلون غير ايه تقبايت يلهم سقل نو سلازي بقى الزم لا مقدر نو نونا لانها حرف علانات الا تقتلالش نو اذا قلت يقوماني بن لسا يقوماني مفهوم بالضم لا لماذا لأنه اتصل بآخره شيء وهي الألف والنون إيه نسوانه إيه ምንድን ነው ተስኒያ ነው ሞሰና ነው ሁለት ጥንድ ሲሞች ናቸው ስለዚህ እነሱ እንደዚህ አሁን ፋይል ሆኖ ቢመጡ ሙሐመዱን ወይም ሙሐመዱን ወአህመዱ የቁማኒ ቢልል የመጀመሪያው ሙብተዳ ሆኖ የቁማኒ ኸበር ልናረጋ የቁማኒ ፊሉ ሙዳሪኡን مرفوع لتجرد الناس والجازي وعلامة رفيه على الف نو وهم سبعة النون الف يدلم سبعة النون نو على الف علامة تثنية الفاعل نو الف علامة تثنية فاعل فاعلوج ولت مهوناتشو يعملكتال ما نون واجن سبعة لا لضم فانتاني تكمتك الزي ما عرف نو اشي إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء الاسم المفرد كزيد والثاني جمع تكسير كرجال والثالث جمع المؤنث السالم كالمسلمات والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يقوم يضرب يأكل يرمي الذي إسك يأكل درس الله ضم ظاهرانه يرمي سك ألك لكلو يخشام تعذر الله يغزو سكالنا يغزو مالات الجالة يغشان منم مبتسل لليلو تعذر بلنا الفعل لنا كل هذا مرفوع بالضمة لكن قد تكون ظاهرة ضمة ظاهرة في آخر النلال وقد تكون مقدرة منع من زور التعذر ومنع من زور السكال النلال إذا قلت الرجال يقومون فبماذا نرفع انديت النار رجال بالضمة له لماذا؟ لأنه جمع تكسير دم بقت تايجا بعض وبمن رفعوا يقومون بالضمة لا من لماذا؟ لأنه اتصل بآخر شيء والألف أيضا لم مؤلف والمؤلف يقول والمؤلف نعم يقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا قلت لي بلا عندي في النار قلت لا إني كالكوي مالتنا إذا قلت وإلا ما أسردات كون ولدتو بيتشال أنا إذا قلت بيتل لا لهنا لا تمارين دزي بيبار إذا قلت مالت تشال وإن دزي بيبانب لكالكو لراسي إذا قلت لا أنه مالتنا ولدتو مشارك إذا قلت المسلمات هيدا لهم يفهمنا هي نور النسوة قبتال لشنون المسلمات بماذا نرفع بالضمة ظاهر نوعي يفهمنا نرفع بالضمة أم لا لا لأنه تسل بها نون النسوة سلتكتلج تكلك كلها لش مالتنا لو قلت تقوم المسلمات ترفع تقوم بالضمة أم لا نعم أو بدمنا لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء والمسلمات بالضمانه لانه جمع مؤنث سالم والله اعلم لا تعلم يدل يلم سر دقيقه عشر دقائق انقتل ايش ياون الزلا اسئله انه ميلو اسئله بنوكم مرسل راس اسئله سرا كم علامات رفع أربعة ما هو الدليل على انحصارها في الأربعة التطبيق والاستقراء وما هي الضمة والواو والألف والنون أرادتم الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع في أربعة الاسم المفرد المنصرف بينهم يقبلال منصرف بيونه وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ماشي الاسم المفرد ما هو ما دل على واحده او واحده لذا لا يمتو راسونكم مثال زيد مثال واحده هند وما تقول في حضر موتى اتشي ادس نغرنا هذا مفرد ام غير مفرد مفرد ماشي مفرد كون ديتنا حضر موت كون على راسي لنا طلاسي منهم دي اهون دبوتا كتمانا من دي نايب اهون دبوتا ونو ይሄ ማን ነው ሰውየው ታውቃላችሁ? ይሄን ሳደረው ታለው ሰውየው ሙት ባህር ይባላል ሰውየው ባህር ነው ውሃ ባህር ማለት የውሃ ስም ነው አረ አይደለም አልገባኝ ሌላ ስም ታው ስላልገባኝ ነው ሸምሱ ምታቀናል ካለ የቦታ ስም ነው ግን ታሪክ የለው የሉጥ ህዝቦች የሉጥ ህዝቦች የሉጥ ህዝቦች ናቸው ይሄ እኮ ይሄ ምንድን ነው ካባን አፈርሳለሁ ብሎ ይደማሉ ሲል አብርሃም አይደለም እዛ ሰውነቱ እዚህ ቦታ ቆራጦ የወደቀ እዚህ ቦታ ደርሶ ሀደረ መውቲ ብሎ ወደቀ ሀደረ መውቲ ብሎ ወደቀ ያቺ ቦታ ምን ሆነች ሀደረ መውቱ ተባለች አሁን ከተማ አይደለም ወይ ሰናአ አካባቢ መሰለኝ እንደዚያ አለ ግን ለቦታው ሲሙ ነው ቀራ የተደረገውን ድርጊት እስኪ ነግር ድረስ ነው ሌላው እኮ እዛ አልቆም አለም ተረ ከይፈ ፈዓለ ረቡካ ለአስሃብ الفيل ነው ሌሎች እዛ ላይ እንግዲህ ፈጃለም ካስፊም ማኩል ብሎ አንዳንዳቸው ጠጠጠብ ሲደረጋቸው ያለቁ እሱ ግን አንድ ቦታ የተቆረጠ ምን ያለ እዛች ቦታ ደርሷል እንዴ ነግር ነው ድርጊቱ ጥሩነቱ እንግዲህ የተነሱበት አላማ መጨረሻው ቆንጆ መሆኑን ለማስረዳት እዛ ደርሶ ዋጋው ነግቷል እንግዲህ አሁን ለቦታው ሲም ሆኖ እዚህ ቦታ ማተቆሉ في حضر موتى هذا مفرد ام مفرد ነው ነገሩ ላንድ ነገር ሲም ከሆነ ለምሳሌ قام زيد ላንድ ተው ሲም ቢናረገው مفرد ነው ምንለው قام زيد መጣ قام زيد ዛ ምን ይላል ግን ይሄ محكي ይባላል አሁን ይሄ حضر موتى ነው ያለው حضر موتى ተብሎ ተጠረቦታ ግን ነጠላ ሲም ነው ግን ይሄ مركب ነው ተርኪብ ነው مركب كون راسوان ايزونو قچو ميل كسرن ليقبل ايچيل را مراتو بهادر موتا بلنا منالفو كسرن ليقبل ايچيل اندزي يونال معناتنو ايشي جمع التكسير ما هو ما دل على ثلاثه فاكثر ما تغيير بناء مفرده النساء يعفون هل المضارع هنا مرفوع بالضم ام لا لا لانه اتصل بينه النزيع عفونا لسيت وجه متاجن النات معناتهم يعفونا ليلا واو نبره معناتنا زيله كلا ليوم بذن اتشيلون منه النات ليوم بذن ميلو توكيد ناتاو نبذا يامبوزو كميلو يميدالن معناتنا يورورالو ايدنم دي يورورالو كميلو يتوسد እሺ ይርፎ በደም ላ ላ ለምን ለተሳለ ቢኑን ተውኪድ ነው ቢሎ ታስቀምጦታል አርጃል يقومون لا ترفع بالدم لانه اتصل باخر شيء يقومون وعلامه رفعه سبات النون ነው رجال ብቻ يقومون የሚለው ነው اذن الذي يرفع بالدم من كلمات العرب هي اربعه اشياء كلمات العرب اتقال ያስቀምጦታል الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء غير ذلك لا يرفع بالضم يتغير لتال ما وهل يمكنك ان ترفع واحدا من هذه الاربعه بغير الضم لا يمكن اي متن لو قلت ان كدت الجبال صحيح ان دكت ان دكت الجبال من معناته من بلو انت مسبابر ما كوني ان كتكت وطا معناتها አይደለም بتنتون يوطا لو انت فنجو من امس يكبربت اندزي يونال لميلو نجر ነው ወጣ እንግዲህ قامر اهون جبال يميلو فايل ነው እንግዲህ ايه اندك يميلو راسو اندك درس ነው تاتوا علامته فيلنا يا فيل ملكتنا تمام يذهب الرجل يذهب خطانا يذهب الرجل لماذا لانه فعل مضارع يجب ان يكون مرفوع بالضمه لانه لم يتصل بآخره شيء. وهذا نقف يكفينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ዛሬ ብዙ ነው ትንሽ ጋራጋራ ስለምን ካም በኋላ ሼክ ስለምትሆን ብዙ መጥራት ይችላል ማለት ነው። يرخو قدامك من كلمات العربي هو التي ألالكم التي كونه هي نوم التلالة التي يا بلو إلم